السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان، طيب الله صباحكم أو طيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. قالوا في الأمثال زمان: بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي المظلل بالغمام محمد رسول الله، إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. من رأيته يتكلم بهذه الطريقة فإنه من أهل الجحود، ومن رأيتها تتكلم بهذه الطريقة فهي من صويحبات الجحود. والله ما رأيت منك خيرا قط، جحود الزوجة، والله من يوم ما جيتي والخراب حل علينا، جحود الزوج. دايما بنقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أهل الجحود هؤلاء للأسف الشديد يعيشون في خسران ويموتون بغضب من الرحمن. فخلي بالك يا مسلم إن الكلام ده بتجده في كثير من الناس، يعني تعطيه الشيء وتحسن إليه ثم يقول: يا عم احنا شفنا منك حاجة. ده اسمه جحود والعياذ بالله. أمثال هؤلاء هيضروك، ابعد عنهم، لأن دول أصحاب سوء. أذكر واحدا منهم كان يصاحب صاحبا له، يدخله بيته ويجلس معه، يطعمه من طعامه ويسقيه من شرابه ولا يبخل عليه بشيء أبدا. المفروض هنا ما يبقاش في جحود، المفروض هنا يكون في وفاء، المفروض هنا يكون الأمر جزاء إحسان إحسان. اللي حصل عكس ذلك، جحد هذه النعمة ثم أنكرها ووقع في طعن زميله. سافر الرجل يوما فجاء هذا الرجل الجاحد الذي لا يعرف الإحسان ولا يعرف المعروف مكانا إلى زوجة هذا الصديق والصاحب، ودخل إليها ووقع معها في الفاحشة والحرام. هكذا فعل الإنسان الجاحد. لكن سبحان الملك الرحمن، كان هناك كلب في البيت، فانقض على هذا الإنسان الجاحد الذي طعن صديقه، فانقض عليه وقتله وقتل المرأة، وجلس بجوار الجثتين ينتظر عودة الصاحب. وفاء كلب وجحود إنسان. فعاد الرجل من السفر وطرق الباب فلم يسمع إلا نباح الكلب، فكسر الباب ودخل فوجد الكلب ينتظره بجوار الجثتين. سبحان الله، ووضعهما يدل عليهما. فنظر هكذا وقال: ولا زال يرعى حرمتي ويصونني، ولا زال يرعى حرمتي ويصونني، يشير إلى الكلب، ويحفظ عهدي والخليل يخونه، فوا عجبا للخل يهتك حرمتي، ووا عجبا للكلب كيف يصونه. هذا جاحد لا يعرف للإحسان فضلا ولا للمعروف مكانا. والأمثلة في ذلك كثير. فإن وجدت إنسانا ينكر دائما ما تقدمه فهذا جحود وكلامه يدل عليه. فتخير أيها الحبيب من تصاحب ومن تصادق. وزي ما بيقول الطبع غلاب، فعلا أيها الحبيب الطبع غلاب. كان بيقولوا في الأمثال: دي الكلب عمره ما يتعدل ولو علقت فيه قالب. فعلا الجاحد يفضل جاحد. واحد كان عنده معزة وخلفت معزة صغيرة، فماتت المعزة الصغيرة دي والأم لسه بترضعها، فمشي في الصحراء فلقى ديب أمه ماتت لسه صغير كده يعني مولود، فقال يلا بقى المعزة الصغيرة ماتت وده الديب ده أخد فيه ثواب، فجابه ورباه على لبن المعزة دي، شغال ليل ونهار عمال شغال، وكبر الديب، وأول ما كبر وسنانه طلعت أكل الأم المعزة، فالراجل وقف قدامه كده خرب بيتك بقرت شويهتي وفجعت قلبي وكنت لشاتنا ولد الربيب، ده أنت شغال يا راجل، بقرت شويهتي وفجعت قلبي وكنت لشاتنا ولد الربيب غزيت بضرها وربيت فينا فمن أنبأك أن أباك ديب، فلو أن الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. خرب بيت الجاحد جاحد حتى لو أعطيته إيه. ولذلك إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمردا، والجحود له كلام يدل على أصحابه، والكلام على الإنسان عنوان، اختار صحبك من خلال كلامه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.